الله من الشيطان الرجيم. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة سورة البقرة الآية العشرون حين ينقذ كسورة البقرة من إلى الله سبحانه وتعالى يكاد البرق إنه باللجتاوي قربان كزنامهم يتنعوا يخطف أبصارهم عيناتهم ليلفوا ليتألفوا برق أجنهات ملك أو ذهكه أو رعد ملكنا ويسبه الرعد بهمد والملائكة من كيفة رعد ملكنا والبرق أجنهته نوي الآن ويم رعد دمتو من دنو القرم رمتاو مالاتنا دامنا الله خلقات كذي فنبكت أحسن النسكي وضحكت أحسن الضحكي دامنا الله في خلقات كذي خلقات كذي يعني ترون الجسنا قرد ترون ساق ساق أتش فالرعدو صوتها يعني نسكوان الديوانو والبرق ضحكوا ميلال نذرقنا يجل الرعد ملك وما يسمع من الرعد صوته والبرق أجنهد وهذا الأقرب لآله ملائكانو يا بيستموكم رمتاو نجدوا مالك السوء انتنو دمتونو ايه باللستاو كنصون لآله أجنهد ملك لآله سبحان الله يسبه الرعد بحمده والملائكة من خيفته يه برق يتربار يخطف أبصارهم عينات شوان يتألفوا له والخطف خطف يخطف خطفة يعني أخذ الشيء بالسرعة إلا من خطف الخطف إن دال ماله كالبرق الخاطف ليلي فاشوك أربال برقو يلا الله سبحانه وتعالى اللي تألفاتشو ماله كلما أضاء لهم ما برر الله شوك إذي ما شوف فيه ذال وإذا أزلم عليهم لما سيرباتوا قاموا أي وقفوا وتحيروا إيه؟ يا منافقون باريات الله يقول لنا وشاوي بهواس ويندمو بهسي يمي التاوك بهنا ونقر مثلوا إن دي الرد معنويون الله يأثر الدانا يا قرآن يعني وعدوا ما لنا بشارة ومعنينا اللبا تأمينا اللبا ترون قريا اللبا للنس النس ما ينقى النس ما يأثق النس ما يأثرار نقر في النقر قرآن لاي ما شاء الله يدانوا وإذن نالوا جستن يهونات اطمعنوا واستبشروا وتعرقوا ما شاء الله وفرهوا. وأما إذا ذكر الوعيد المشابه بالظلمة بات إلا من المساسلوا ذات شاو يمنافقوا سمسلمين ناقروا يمنافقوا سمسلمين ناقروا آية سلمة عجزة المشابه بالظلام قاموا أي وقفوا تعيروا ميزوت ميتبذت أصابات شوال إربتبتان إربشال كما قال جل وعلا يا ذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم إلى وقال جل وعلا يحسبون كل صيحة عليهم تنكسه الله بالنصيب السجل قرآن مورد كتر الله بالنصيب كنات سيقات عليك بالسلف النصيب طمأنينة والكذبة ريبة وإن جل عن لبس من جزين جدي من ذنه فتوتر وذي الله يسري ببارا ليد الله أي تمام منهم مستأجوا إن شوذوا أمنوا هذا سبحان الله. ولو شاء الله الله بإنشاء نوره بدنيا لذهب سلوا أمسا يزاهرون أين أتونا يزاهرون جوراته واستباته نبر كما ذهب بأسماء وأبصارهم المعنوية يمعنا ما لنا وده هدام إذا رسبت الله ميفلقوا ما لنا من فتاوي يهونوا جراتونا عيناتو الله عند وستدباتو هلو يظاهروا وستدباتونا فلكن هذا يظاهروا مسميانا يظاهروا مايايا يا الله لم يفلقونا قر على درساتو منا وقايل لهم لما الله يتبقى وذراهم ينظرون إليك وهم لا يذكرون إن دار إن الله لا يفسد مكنات الله نلبا ماذا تاي سلهون هونهم جن الله ياو يمهل ولا يهمل جزء يسطر كنا كاتب سلا بلو أي تومنا والله يمني للظالم لنا ويمدوا في طغيان يأمون استجدوا يتواجهوا ولكن ذكر هذه الصفات منهم لكي يهدرها المؤمنون ولئلا يغتروا بأعمالهم الظاهرة عند يشودوا الله تعالى كرمان. ثم وجه الخطاب إلى أموم الناس فقال عز من قائل يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس يقول عبد الله بن مسعود إذا قيل يا أيها الناس فعلك سمعك إما أمر تؤمر به وإما نهي تنهى عنه. يا أيها الناس ويا أيها الذين في بال جورون تعالى أرجع السمع ويمت إذا أزم تتازز بك هو جانو متوجو وإن دمو متكلك لبك هو جانو متوجو بلو ألبس. وقوله الناس مالت يعني ببذات كل يا أيها الناس بمكة وردنا يكفار رسل إلى الباب لا تشاونا باب لا تشاونا قرقين هل لي أيضا لديه إتشي سورة البقرة مدنيانات يا أيها الناس اللبات إتشي سآية مدنيانات كالي كذلك سورة الحج مدنيانات يا أيها الناس تقول ربك إذا ذات ساعة شيء مظيم إذا كذلك رسلت الناس هم يا أيها الناس هوري ومسلم فاستنبو له يا الله جل وعلا قل باب لا تشاونا يا أيها الناس لا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم كذا سيطر الجلال لا كفاروش نو لأهل مكان ولا ناقاقين أيضا لا كفاروش تمي هنا لا مؤمنوش تمي هم جزئا لما لفظ ناس مأخوذ من النوسي وهو التحرك إلى لأن الناس ينوسون أي يتحركون. ومن حديث أم ذر أناس من هلي أذني وملأ من شحم عبدي أناس أي حركه من الناس والتارو. إذا الناس كتب على جن مكاتة تاريلا وهم أشد الناس نوثا كسبب لدى فتان تشكركاري وجه تنقصاكاش وجه جن نوثا الناس كتب على ولله على الناس جلبيت يشمل الجن والإن حتى هذا قول للبخاري ناس كتب على فما قال جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر وسواس الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة من الجنة والناس فدور الناس اللي بالو جننا سهم يهون إلى قيل من الجنة والناس بيان للموسوس وقيل بيان للموسوس لم يوسوس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة. إذا الناس بلو سيابك ليه جنة والناس إذا ناس ما بلو من إذا وأما إنسان ما من الإناث وهي الإبصار ومنه آنس من جانب طور نارا وما سمي الإنسان إلا لأنه ينسى والقلب إلا لأنه يتكلم. إنسان فبالو من النسيان ومن قوله جل وعلا ولقد رهينا إلى آدم من قبل فنسيا ويمدم من الإناث وهي إزالة الواشة موازة يعني شرطة المسؤول بعد ما لا تنسى ويمدم من الإبصار. وأما الناس من النواس اعبدوا ربكم أي وحدوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة يعني وحدوه بالعبادة بعبادة بالتنيا الغوث التي من أجلها خلق الإنس والجين وما خلقت الجين والإنس إلا ليعبدون. فاعبدوا ربكم أي وحدوه وأفردوه وأخلصوا له العبادة دون غيره لا ملك مقرب ونبي مرسل لا ملك مقرب ونبي مرسل ربكم يا أنجتاج اعبدوا ربكم اعبدوا سيبالا ومعبودا ما لك ديوسي والسدى. إذا ربكم ما لك أي معبودكم الذي خلقكم يخلقات يهونون مناتون معبوداتهم أملاكاتهم الله تقدون عندنا الربوبية أن ألوهية تمت تقول لبن ألوهية رجعنا وربوبية بجعنا عندنا الربوبية بجعنا ألوهية ما أكتته كما هنا وكما في قول جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله معبودنا الله. وكذلك في سؤال الملكين من ربك أي من إلهك الذي تعبده الذي خلقك عند مالكم ربكم أي الذي ربعكم بنعمه شيئا فشيئا حتى أدركتم هذا المنزل وهذه الدرجة وهذا المستوى الذي خلقه أي أوجدكم من العدم خلق يطلق ويراد به التصوير فتبارك أحسن خالقي الخلق يطلق ويراد به الاختلاق إذ تلقونه بأسنه وكما قال وتخلقون إسقا الخلق يطلق ويراد به التقدير الخلق يطلق ويراد به الإيجاد كلهم ايه معنى لالله يمجى اي اوجدكم من الادب ايه معنى ما يتراب خلقكم من الادب من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم اخرجك انسانا والذين من قبل ننتين بعد ورثة والذين من قبلكم كننتين بسني تنبروا في سيخلق هنا ننتين بعد ورثة كنسوم أبراك متأتشو يهونوت ولا جتشاتشو آتو تكما اسك آدم يالوزين يخلق يهونون جدا لكن آدم ننتين هلون يخلقوا الله نونا كخلق لقذوز الجبار وذلك قال ابن كثير أبو الفداء عماد الدين من آلة الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة الله سيلا خلقنا بالتالي من الجزال الكبه نبت أيضا لم قدار قوبين أيضا لم أزون أيضا لم نزل له خلقون أيضا لم نزل له مقاطع وردو أيضا لم ملاسين يوتشن لكم عرب والذين من قبلكم كان نادر السبيل كما قال تعالى حاكيا عن قصتي موسى معها في محاورتي مع فرعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون من ذا سماعكم من ذا قائش قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تأكلون فلما أخذت الهجة تشنف كذا مفنافن سياطا كذا حجان في قلب في دفوبة كذا قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين نعم قال فما بال قرون الأولى قال علم إن ربي في كتاب لا يزيد الرد ولا أنسى ألا يجعلكم الأرض مهدا وسلك لهم فيها سبلا وأنزلنا السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى نعم لعلكم تتقون أي أيها الناس اعبدوا ربكم إلا تنكم اعبدوا ربكم لعلكم تتقون لكي تحصلون على التقوى لكي تفوزوا وتغوزوا على التقوى التي هي إدراك المأمول والنجاة من المحظور مفلقوا سماء كنهون اتشوان تقوى يا كم فروض مدانهون اتشوان تقوى تاغنجا لعل قال الرادف كل لعل في القرآن بالتحقيق كي لذي بلو كي تبلو فسترا بتأليلية مكتاتهم الله يتجل منا لعل هي حرف تهجل الواد حرف ايش ترجل حرف ترجل وهي الإشفاق للمكروه والإيش وكذلك دمو يمي فروت نقر لمكدل يدم من يوت نقر لما بيات اتاك أبو طالب أسئه لبار نقر كن الزلال لكي تتقود عندما ألفنا الآن ويمدمو بالنسبة كثبوت أقوايا الله أنها قراتشو كنانت أقوايا تقوى لما بنت تلك الجيل الزند عند تبالهم كما يقول الشوخان وأنه هنا عندنا لعل بمعنى كأننا متوب إذا كما في قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون إن تتنور بلا تسايون كأنكم تخلدون لك إن تتنور أين أتمارا ثم قال جل وعلا الذي الله جعل لكم الأرض مريد هذا الرجل لا تسيهون فراشا كالفراش ممهد والأرض فرشناها فنعم الماهدون ألم نجعل الأرض مهادا مهاد يمحد كالفراش جر سهل أرضه تذر أبات الله تذر أبات الله تتنى أبات الله تتكر أبات الله بدون أجر والسماء سماج بناء جنباتا وبنينا فوقكم سبعا شدادا رفع سمسا فسواها أنت سيدو خلقان السماء بناء جنبتها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والسماء بناء جنباتا درك هنا مال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وأنزل من السماء من الجلم المعهود من السحاب المسخر بين السماء والأرض كهنا أو رضوان ماء وعاء يعني ماء مباركة من الأندان الذي دمه للا مقيد هي مطلقة من ذلك قيدة الذي به حياة كل شيء أوردو ثيابك فأخرج به التفات نعم فأخرج به التفات فأخرج به أو الطابته من الثمرات سفرافري رزقا لكم لأن أنت مرزوقا مدعوما متاعا لكم متقاكا لأن أنت بريد آدم ولعن عامكم إلا لئن سساو الله نبلا نقر مخلق وزورو ذكر كده ما أنه ينيانو ما لسنا إن سساوات نبلو نقر باي نورو نورو إن سنة نيا كالقوات شوالنا أقل كده ساتشو بارنا سنبار وساد سيقا إن سسا نبلا نقر كده شتفان أبار سبحان الله بريد آية متاعا لكم ولعن عامكم بريد آية متاعا ولعن عام بريد آدمو كلوا ورعوا أنعامكم بريد آدمو أولا نرى أن نسوق الماء إلى أرض الجرود فنسوح نخرج به زرعا فأكل منه أنعامهم وأنفسهم إلى الله سبحانه وتعالى فأخرج به أنبت به وأزهر به تلك اللفظ تابعه يهن بار أولا تأتشوه فلا تجعلوا لله أندادا لا الله أنداد أنداد جمونيكي وهو المثيل أندادا أي أمثالا ونزراء وأدلاء وشركاء أعطى الغلات وأنتم تعلمون يا وقاتل يا وقاتل ستون التشارك على وقاتل الشارك لا وأنتم تعلمون أن هذه الأشياء المسبوقة ذكرها أو يتكأت النذر السون إنجي ليلة إن دار خلق أو يا وقاتل ستون يرموا بيا قدائل ونائل قل لا تنفطيقوا قل لبان دفتا الله نخلقه بلو السلال وما لزم اكتر لماء في الأرض والسماء أيهما خلق أول مثل ما قلنا تخلقت شو سماينا والرادي وأن الأرض خلقت أول مرة ثم بعد خلق السماء جهيت ما جمع تخلقت شو مليه النار كب نقرت شلا كذا بوهالا سماي تخلق سماي تخلقت شو بوهالا مليه تنقفال كما قال جل وعلا والأرض بعد ذلك دها أي بعد رفع السماء تمكى وإقباش ليلها وإقباش ذهاء مريض أن أنتفواتها لي الله سبحانه وتعالى مريض عند السماء نات وعند نات وسباتنا سباتنا وهذا يا باتفاق أهل السنة والجماعة والمسلمين إلا أهل الهيئة نذي سيكروا ما لهم يهو بقرآن الله لك لك سبع سماء الأرض مثلهن أي مثلية ضمن دينه في العدد له هي مثلية في العدد له بل يانا قرأ إذن أهاي تركة كوكب عند سماء ملائكة بذات مدرس أهل مالات أيضا عرش مدرس أهل مالات أيضا كرسي مدرس أهل مالات أيضا لو القلب مدرس أهل مالات أيضا له وإنما بعددون وفي الحديث كثير منظر من الأرض كيد شبرين يعني ظلما طويق من سمع أرضينا لأن سماوات السبع والأرضينا السبع من الحديثات ولكن نبرنا بويت بمعال مار كيف تتعالى إلى عند سماء بمعال كيف تتعالى عند سماء فأسونا تقول آن دولات توسب لهم يكون طرات وهذا أرجح الأقوال لها جينا صف ربطان إبابة صف ربطان لتلاهي لك صف ربطان سبات مدر نقرم ويسام اللج فأسارات عالم وأن استراتيجينا ميتشو بونو بوتان كسبات السماء بطاس كسبات مدير بلاي لكي إيش ينتفئ مما يأتيه من جميع الأوالم الأولوية والسرية فلا يفتح جميع مطعم أقل جنون كذي السماء درس نبرتين أغيروا كذي مريت السبات مريت درس يالو مادين انرجي انقو منامين دفدف مدال دترول ورقج عرقج هنگاي أثار انشات وزاتا وربرو دينجاي هولو مانتينا ولذلك منزل من الاركيدة شبرين طويت او من سبعي اراضينا سو يوك تذبش مدير عام بس نزر اكير كذول لما لمن سبعت مدير بانجتو انجبو اللي سو مركام النفس التبالة بيبال يا سو يو ظلمو اتشي مريسي دولك اسك سبعت مريس يو سنزول لما الجزاء من جيس عمال اذا نجدي او مريس اول تقلقت شنات سميكن كتستكاك انتن كونش بوهالا مريتين أنطفواتا أنا ما أستوى أنتنا لألوبه ولظهوره ولكثرة آياته وللتقليل عند الأراضي أهمية عندن كارك عندك أرى لما تقدم رأسنا تارا إنتنا على الله ويا درجة ويا زمان ويا فضل ويا حيل لمثل ما خلق الجين والإنس إلا ريابو الجين نفسك لا من دينه بزمان تقدموا هذا بحيلهم كثير بلدال وهكذا ما ترتيب لما تأتي ذلك سوء أقربته إن تنازقره إن جاء نفسه من كان ذرف كان مالك سماي كان مثلا قال ماذا يأتي ذلك بيتا سماي ما مدر رفق نظر بهالا دنت على أجل سبات سماء سبات أدرج مريتين إن رجع نتهم مالك ولا ينافي سبق وجود الأرض على السماء وهذا ما كده شكري لهم هنا يكاد ها يهون بس أندلا بيهونو بهالا سماي تجنتلو سماي أقوى قموات من أرقوات كدرس بهالا قرآن هنا نظر كذا كما قال الله أكبر كذا بهالا مريت أن تفاد ما جمر أولادهم دول بول نبرون بالنير ما رأس كمارة تسي النجار ما سبحان الله الله أكبر نعم الشيء ولا تعلم هنا أدرك بهالا أتى شارك بس إن جد من ذنبه تحبب إلى الخلق وتودد إليهم بالنعم بذكر النعم نعمون تأجعون بمن ناجر وده يزبوج مواد النظر إهين بعد أولا تايا هنا وانت تاعت عشابكم وتعالى تندي إهين هدو ده لا دلقوا على التنو أباتي إناتي وغني كرارا وملائكة جين إنس إهين نقر فتروار التنو كالا يا هذا أنتم كتاستامركم دي لمن تعشابكم فما تلقون دامنا تشوفون دابت شنيا نرغا تشوفون الله خلاص ما أملكم بشنيا نرغون دعات بربوبية إلى الألوهية ثم قال سبحانه ها مدر مدر مدر يعني أهون كبنا عند أنقلات إشكركرا لك مالك أهاي أهون أكتيد مدرنا مشكركرا ملو يقولوا باقي المهلات يقول جل وعلا والشمس تجري لمستقر الله وَوَلَيْ خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وقال جل وعلا فلما رأى الشمس بازغة وترى الشمس إذا طلعت تزاوروا ولم يقلوا زاوروا بها تزاوروا عن قزاته إذا غرب تقلبه مريك اسكر الكرم لم يلو عندك أنه ودو فوس عرفت أما برأي ستوبنا جاتان يعني عندك أنه سايك أدام عندك أنه ما تولي فتطنع جراله تصلت أدميه بيت مريت كذا كقرآن بيتانو كريلاه كل أي مطابق كم هذا دوي بيت كأنه وفتر بعيدا يعني عندي يكفت اللي عليك كتير كأنه بس كنا مريت أتذكر كرم المالك بزوم الرجاء وشان آي أكيد مو أكيد باتار إن جسبر لا غلط حتى إن هذا فتر باريلاه إيه أهل الحي آي لا الإنسان تستنيوس مالنا نزي ما سيرت آي سيرت ركام من مرامر أهل الحي آي باران إن نزي يكيد بازار إنجي أتيرم إيه القرآن تجري أين يعني أتدري أين تذهب هذه السيئة أبو ذر الغفاري سعيد ستر كما قباتنا ببركونا أتدري أين تذهب ذهب يذهب ذهابا ذن قاي راسوا تيدا لجو تالش بأمر رب العالمين إنجي مريد متسكركر مريد كتسكركرت كذيب ذات ይች ቦታ ሰሜን መሄድ ነበረባት እቺውና አያስታውቅም እሺ ወጃለረ ተቀራራን እንዳትነቃነቀ በሌላ ደግሞ ወልጂ ባለ አርሳሃ ምን ትላለ ለዚህ ለዛ ዝዝ ሲዳርኩ ይያለ እንዲም ደወራን እንደሽከረከረች ወደረውታችም አለች መነቃነቅ መነቃነቅ ነው መስከርከር መስከርከር አይደል ሁሉም ያመወዛወዝ እዛን ማሬት አትነቃነቀ አይ راسو انا متيدو انجي مريض ايدل لم ياشكرك راك بلزي انداند عليموش بيلو اكيتوش ناتشو التدقفو شيخ حسيمين مهتمين على الجزم ابن باز جزم بان الارض لا تتحرك وان الشمس هي التي تجد نفسه وقبلهما ابن حجر الان بذكروا قرارا ما يتراس اندات النقاء الذي بلوه إذا برد مدة يوم ملك يا وشو مدة قرارا سنسى الله تشكيله يا زو سنقاق قال تنزاق قال سبحان الله قاضي مر وقاضي لاريه يترد وكبت وقود عنه يتوي وطرع عند الظهر ليه بيته لن مريد تشكرك رب وأما قول جهاز جل وعلا في سورة الملك فإذا يتمور مالت أهون تشكرك الله مالت فردنه الله بعد ما تنوره وانجز السوق دي الله بمريت أسمت واجتيابك كذا مريت تشكرك يا درجة نبر قل على درجة لمالت من جي أهون إيا تشكرك رجنه لمالت أيضا إيه سعيدنا أقول يوجد مرمر وذا قرآن الشريعة ما انتهت إلا بسون الزاز قمتو الزيل على تفكر أنت مردات على القرآن لازين على خمس سلفة تبالي على خمس سلفة ما تنزقوا أهون لسانتي سنيوش مردانا سانتي سنيوش لم يردون من القرآن كتردد لك أكب على منهج السلفة إذن بنزيمة الرد الله أول ليلة وثانية تنعاد إيه تدرك في السيو اسم الجبال تتكرا بندر تنعادر قال تنعادر كوم سنغ البشر مسكين قاسر سيلة هاي سانت تنعاد يعني اسم القرآن القرآن أقنع يسي سيلة هاي قود متابع سيلة سامة آل قبانو كو قرآنو قرآنو يتردد له قود عجائب كود سيلة مريض سيلة سامة سيلة عرش سيلة هاي سيلة كوكب ليلة امنتك كتاي والله اسم طيقة اتشاري دينا اسأل ربك واقرأ القرآن بتدبر والشمس وضهاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها إيه عجائب قد نعم ثم قال سبحانه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين له ايه انجدي تهدي قرآن كالله زنب ايد الله محمد عمد اوهدر ايد الله وي كالله زنب ايد الله راسية تتفونا وشاسنا وشئرنا بلا وثلائنا بقرآن لها لما قبل بيتكموا الساكتي قدو نبر وقال الساكتي الاولي اكتتبها فيتم الله عليه بكرة واسيلة بيعل نبر ينسيلو كده اشي انيا بباريات بكبر باريات باوردنا القرآن متل تراتر كوناتو ان انت اندسو عربية تناغارينا شوه السم الناس متناقوا عربيا من ناقروا إذا سمعتهم عربيا قالوا نا يجد من وين الله باي موضع ذر مشار الله باتشو إن دسوا إلى تراثه وجبات ما بفصاها وبلاغا وبأكماما بوا بنقاقر هاي أكنا براتشو أن تبلا بلاتشو وإن كنت في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا ببارئة عبدنا إضافة تشريف عبدنا وكبر بارئة شين من أبي محمد مارن لأن بتلك يما أرد سماته عبدنا رسول مالك إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله بلوا من ذلك هذا فأتوا بسورة عند السورة عند المئراف ولو مئراف مبارو بسوست أنكت نتكلل بلال كسوست أنكت يعني نفسك ورم مئراف يبال بلال ولذلك ذهب فقهاء الهنفية كسوست أنكت يعني نفسك بسلاتنا كفاتها وش مقراف يتشال بلال لأن القرآن يبال بلال نقرق القرآن يبال بلال سورة مبالا ما يشتمل على أقل أنا استنى وبسوست أنكت مثل إنا أعطينا مثل والأسري مثل إذا جاء نصر الله ما السلم على من مثل كائنته بسورة من مثل أين سورة لملو سورة إهل التعيد وادو شهداء أعوانكم تبابا لي وشاتشون الناس انظروا فالناس تبابا راتشو من قال لي لأن تبابا لي وشاتشون أمتنا هيا تودا الدرو تورارتو إن كنتم تأغنتن يذكوناتو إيه من شهداء في علاتو دروب جاهلية فطان فصحاء نبرو عربوك كان يبقى على دنيا يقول بيقعات نبراتو بك بيقعات فاست فرفكت فاسيه بليت عليك نبرو تادا شئرون قتمو يطيفون نا أمتتو بكعبا إلهي لا يسكرون نبر إله أو داداري كوميتي نبر إله يجلي شئر فصاحة سنينية أورارت أكمامت يشعلان دلو يأود أكبر نبار يجلي كيجلي بلتو أزاري يكاس إنساوتا أود أداري وشعلان أدو أيدا لك يا نبار أهدو إن دردا عيدة سنم أمتو لما رسل ليقولوا شو هذا مين مذكر الله شو تواب علي وشعلان إن الزي أود أداري أكادو شعيلو أمتو مالات كيلي مطا ولو بعض أيام الأمس ومنكار سورة ما لدينا سبحان الله تادا أنت سيلات علامته كالامتاته ما انتعت ما يتشال منا فألموا أن القرآن من عند الله كالا زندما هون ما من قد دلات شهاد يهن كالامناته إسعار عند متبكاته وقو ولذلك قال فإن لم تفعلوا إسفان قال للرقاته لكناتهم بابا ألفوا ما انتعت الشالاته ولا أن تفعلوا ودفيتم دموا إن استامت ومستارقوا نقر فلطن نتبق نقر إلم تادا فألموا بأجزكم وأيقنوا بأن القرآن قرآن من عند الله إمن عندي قالت شو مالك فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة إساف تتنقق جل بينك وبينها وقاية يقيكم منها التي يأتي نار وقودها الناس ما قد وما يوقد بها ما قد عطى ما قد الناس يسود جهونا وأمضوا إليكم نارا وقودها الناس والحجارة إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. وقوله والحجارة إلى يملك تنبروا لما وارد إنجي أسوى الجريد لبتم دنقائنا وقوزنا قرنا. وقيل حجارة حجارة الكبريت يا جهنم يا إساءت ملوك شانه أسوى إساءة تبلاه سبحان الله ملائكة وش إزالة يا بلا جهنم تباته إساءة ما يبلاه نبي أول كيامة كجانا أفضل سن تشيه سياس وطو إساءة ما ينكرت مؤمنو جهنم قبل سياس وطو إساءة ما يبلاه لا إساءة مدروها وين بإساءة دوريا أنتم وسط أتبارا هلو ندال ما رفع هذا نذير عندنا تياك إن نستال يا جهنم ملائكة وش مكنا ورفتا الله كجهنم قارا إيدا لهم بيبال داك موالو رفت ما شاء الله شو نيبالو إساد مين أكاتشو نا إساد بيا شجرات شو بيا داك موالو نبوا إساد ما شين أكاتشو كان أكاتشو يا ودي كام على باشو بيلا أني لهم الناس يسولج والهجار أعدت للكافرين داك هذه أنوش أهدرت وهو يأت يتزقج وفي دليل على وجود النار الآن جهنم أهونم أعلش لمالك من رجانا أعدت إلى ما بينا تزقج تالش لكافر يليل نقر تزقاج تالي سبلا إنه إزقاج جاء وإتبالان ومسكال تزقاج جاء وإتبالان وفي رد على المؤتزلة القائلين بأن النار لم تخلق الآن إسكال درس وهجتهم يلزم إيش تسلسل موجود لا بداية له بلا ولاد والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. نعم تزقاج تالج استان تتنققوا إلى لأن قلت الله النار أدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا جهنم ميقبا يسول إذا أملأنا جهنم الجنة والناس أجمعين كسول جنة كجنة ليلة إن ستاو جهنم ميقبا نظر من الإسلام يوم الكامة يكسكسات شعال كالزبالة يرسل سيسة مدادلو كونا يا أكفاكي سنة كن ترابا بلو إلى الجوال يعني ويقول كافر عليه تلي كن ترابا يوم إذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يا سلام عجيب شوف عقيدانا هون إيه سورة مدنينا بأحكام دوريانا برمي أقمتنا هونهم وأن أحكام كنتو شرط قبول الأحكام والفروع والصلاة والزكاة والصوم والهج وغير من الطاعات الإيمان والتوحيد. ولذلك ركز في أولها على الإيمان ومدح أهل الإيمان وذم أهل الكفر والطغيان. وقال سبحانه هي دمو قاعدة القرآن وعدنا وعيد بشارة من دار عندنا وعيدنا سكتمان أتلو وعدوا للناقرات عندنا دمو وعدوا تناقروا وعيدوا للناقرات هي تلك يا قرآن يا وعدنا وعيد ترهيب وعد وعيد بشارة من دار يبالان يا قرآن قاعدة هي نوم هالتنا. وبشر الذين قيل للرسول صلى الله عليه وسلم أيها الرسول بشر أو لكل مخاطب. والبشارة هي الإخبار بالأمر السار دس مياستني نقر من نقر بشارة الوزار وبشر عباد الذين يصلون وبشرنا بغلام عليم يعني تبشير تهنئة كذي توسط تهنئة ما يدسس من رقاص ومكان دستار من بالو عند الله الوزار سيدو شمس والدونا وإن تهنئة توبط الله عليك عند تبالو لكأب يقول سيدنا ترون الرسياق جس من أوريتا جس تامغلاشيا مزكات وكان دسارة وهم بارك الله لك وهم تقبل الله منا ومنكم بإيدي هي مثلا يعني بشارة إقبالا. وبشر الذين آمنوا نزي أمانيان أبصر أجل الله سبحانه وتعالى لصدقوا بقلوبهم وعمل استعريات ملكا مسابوسه إيماننا أعمال قلنا لبن كماتوا إيمان يقلبونه الإيمان بالملائكة وكتب رسوله وبكل ما يجب الإيمان به تفصيله وإجباله وأمن الصالحات بأجل جواره آمنوا بجنانه وأمن الصالحات بأركانهم مالته وآمنوا بقلوبه وأمن الصالحات بقالبهم وأملوا الأعمال الصالحات صفة لموصوف مهذوف واكن مصدرا وأملوا أعملوا الأعمال الصالحات منصوب يا أولي علامة نصبه الكسر لأن جمع نصب مؤنث فاعل نونا وعمل الصالحات ملكان ثلاثة صالحات مبارو مبنية على الإخلاص والتوحيد مالت على الإخلاص والسنة فإخلاصنا بسنة بأقبابه بوقته بأينته ياو يتسرى وصراء هذه البارة أمنوا ملكان ثلاثة مجرد إيمانه أي قلبه إذا الله سبب هذا الرجل نجاة لما يسمع لنا لابد من عكس الأمر أيضا ومن قال إيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان نو إنجي يجواره كذي أي قبانو أي كافر ما لسوت وعمل الصالحات عندي تأكد يبان وأوال يعني تقتضي المغايرة الواو تقتضي المغايرة أي أن المعطوف غير المعطوف عليه نو إشي أعمال الصالحات كإيمان عند كثير نو قالان يالوت وأوال عندي تأكد أقدواتها وأوال عم مسلم عن المغايرة نقرق ومغايرة كل شيء بحسبه الإنسان عين ونفس ويد ورجل وبطن بيبالا مغايرة قال دايدا نذركم كذب لهم هنا كذب لهم تبعتوا على مالك كرك أي كرك من دم أرسلاته مبشر به أن بأن له أرسلاته جنات عند الله تشلاته جنات جمع جنة والجنة في اللغة البستان كما قال جل وعلا ودخل جنة وظالم لنفسه وكما قال جل وعلا كلتا الجنتين آتت أكلها واصطلاحا هي الدار التي أعدها لعباده الصالحين التي ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما لم جنات أول من خاف مقام ربه جنتان ومن دونهما جنتان إن دالوا ما لم جنات لأنها مجتنى أي لأنها مجتنينة أي مستورة ومنه الجليل لأنه مستور ومنه المجنون لأن له مستور ومنه الجنة لأنه يستثر به ومنه الجن لأنه يجتل جنة جنة جنة جنات كل معناه يدنان يذبت زواواري مالك قامت أو ما وقتت أو السائل القرآن لما وقت شوكاني كمزو مفسر وشبست عربنا يقام أو مسرته بقتوتان أيضاك اندهور وأصل كذا كذا برياس كمتان بذاتي كنبه لبزو مسألة وشمالك قام أو أنت قام قام قال وقت لا تفسير أي مشي في الصوم لازم عربو تفسير كلك بوتايا لولامين قام قاشون جناتنا تجري متفس من تحتها الأنهار تحتها الأنهار وهذا الكثير في الكرم من تحتها الابتدائي قال كثرها جمرا متفس من تحتها أي من تحت الجنات لأن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور أو من تحتها من تحت مساكن خبيث وقرئ وفي بعض الآيات من تحتهم سكان وفي آية تحتها الأنهار في سورة إيش توبة الآية المئة كل ذكر زبار كسفاري وش كهنس أو كما ساو كتبارا أنهار الأربعة والأنهار جمع النهر إسكانها وبفتحها نهر والنهر هو الحفر يا واصفة مريت سلمي كفر نهر عن ذلك زي لبهر متقموتا نهر لما لما وذكر لكم الأنهار عند الله بهر ما لما أنهار لما يا جين سنو جم نهر لما يقويون بما لما فسروا إن المثل في ذلال وقويون سورة محمد لا فسروا مثل الجنة التي وإد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسف أنهار من لما لم يتغير طوى نهار من قبل لذة الشهر ونهار من عسل مسخرة نزي عرات طينات من جوج من غير أخدود كار شنترد من غير ولا ما يدفر سبحان الله ما يقام ما يقرر وما مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة نعم أنهار كلما رزقوا يمجي بيضة المتع الله تعالى بتمتع الله تقطر أغطوا وأهدروا منها من الجنات أو منها فيها بجنات من ثمرة يتذكر كذلك رزقا رزقوا منها رزقوا اغطوا منها أطاعا كجنة فرافره فتقوا مستطعة يتسطوا بتسطوا قطر قالوا بلا ولادوا أي أحدها هذا الذي رزقنا من قبل أهون كو يبلا نو نو رهين دير زمسا ساهم بلتنا أهون بيك دادات النبي مطالعة وقلتها من رجانا بيجي جزء دار بي بلور أهونا بلوس من شو سيما تا كذي من سر على راتي سيما تا من ده إندمينوم ياسكم متى لي بيجي جزء دار بي سيما تا إند سيما تا الله سيد لي ووسوبي والهذا أنا موسوبي متشال سما ساسا في اللوني دون الطعني بامرك بسالر سما ساساين بطعم جن ليا تعلن نزه هونو يا متى الله سيد جزء ين بلو يدال نعكر جن ين هونا بس نكينات بسالر سما ساساينه وبطعمه يتلسيك أمسونهم يا قوت مالك እንጂ በየግል የተለያየ ነው። ባንዱ ትሪ ወደ ሺ አይነት ያትክልት ፍራፍሬ አይነት አለ ይላል። ወፋከቴም ከፍለቴም لا مقطوعه ولا ممنوعه وترهي منظور الى الله كم وكم ولهم فيها من كل الثمرات ኢትዮጵያ ላይ ያሉ በአለማቸው በዱንያ በዚህ አጭር በሆነቸው ትንሽ በሆነቸው ዓለም በዚህ ዓለም ላይ ካለው ፍራፍሬ ኢትዮጵያ ላይ ያሉ በጣም አናዛናት እነዚህ ሁሉ ያገኙ ጭራሽ ማያገኙ ማለት ጭራሽ አመቱን ድረስ ማይበላል ፍራፍሬ ማይ ማይ አውቁ ማለት አይደለም ይበላል ሱብሃንአላህ من كل الثمرات ولهم فيها ما تشتهي انفسكم ولهم فيها بجنه الله ازواج طندوتشلا مطهرات مطهرات على العالم مطهرات يتعد من الهيض والنفاس والبول والمني والودي والمذي يا سلام والاستهاضه والبول والغائط مطهرات الفروج كما انهن مطهرات القلوب كما قال جل وعلا فيهن خيرات حسانه لكنيت من بالناك يا عين مكدات يا ريب مكدات بارو مسكتا ليلا وشما ما ياد ليلا فريند ما ياد كبارو تشيلا وماسكار فيتا ديغينا غبالو ما ياد ابا ساطاطا انتم تيمتي يالكلكا بدكلو ابيس مانبشاوتو متبلاو متتقاو متادباو ادجاو ايجا بندال متو كلوج يا سلام مطهره سبحان الله زوج المطهره وهم في عند غرد متلق واسنا وهم في خالدين اللهم اجعلنا منهم يا اله الاولين والاخرين السلام زوج تارينا الشو دنيا لا انجدي ايتاچن بان وهم تمتاچو اندهونا يا شرشر ميبان نغرا الله يا تفا شرشر ديني لما شرشر نيكيدا لدر خمسه انت عربو سياحه نزهي لنا منتزهات يكيدال إذا تنشي ذي قويتة تنبلسة بزال لو دلقانو القانون مهيدنو فاسقنو تارك الثلاثنو دانس ميكفتنو موزيكا ميكفتنو شوهاتنو اختلاطنو تنشي قويتة آي قذي القوال هيا اكفال يجمر ويميوتو مكم راسو بساسة بندل هيا اتو هلو تاتا القوال موتو ويش ይዛ ተመጣን ዶላር አንዴ ላፋርጎ ቶሎ ብሎ ይሸሻል ቶሎ ያታታውን فيها خالد زال علم ابدا الاباد لا اله الا الله ابيت اثر الله اكبر الله اكبر ثم قال جل وعلا ان الله انجري نامنا عنده بوتا لا ليلى بوتا يزرزر زي لاون في الجنه اطرب على مرق تكسوتال لكن انا ليلى دي سوره بفي احكام من نغرو ثم قال جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين يجعد نورد الشبث مكنا سبب نزول هذه الآية أن المنافقين لما سمعوا الأمثال في القرآن الذي مر شيء منه في أول هذه السورة مثلهم بما تألفوا للأنه مثل الذين مثل الذين تخذوا الله أولياء كمثل عنكبوت الميلو إن الذين تدعون من دون الله لن يكون لكم ذبابا يميلون آيات مثال يوشن الله سينا قرشي سمكزي إن الله الله يا رجال الله يا أفرادك بثنيني بثلاثين بأنكبوت بشرري بقندان يقول نقال الله مثال كمال لك الله يترانه يا الله سرائد الله እንዴት ይሄን እናገራለን? እትናንሽ ነበር እንዴት ብለው ተቋቁሙ? ያኔ ደሞ አላህ ቢላህ ሰጣቸው ኢነላህ አላህ ላይ ፈይ ሀያ ያረክ ማለት አፍሮ ሀያ አርጎ አይተው አን ይግሪበ መሰል ምን አን ይግሪበ መሰል ምሳሌ ምን አን ይግሪበ ምን አን ይጅአለ መሰል ለአንድ ነገር ለመረዳት ምሳሌ ከማድረግ አፍሮ አይተው አላህ ምክንያቱም ምሳሌ የሚያደርገው ነገር ትልቅ መልእክት አለውና ምክንያቱም ወደረብና ለቁምና ምጣ ዝርከን ተነሪ ለአለ ተፈቀደ ለአለ ተፈቀደ ለአለ ተዘከሩ ይላል እና እንዲገነዘብ እንዲረዱ ምሳሌ ቁርአን በሙሉ ወለበገረብና في هذا القران مين كل مثال الى الله جل وذربنا لكم الامثال واضرب لهم مثلا كذا يضرب الله الامثال سلام قران مولا ايه ايه تلك تمر وقال الشيخ حسان ثانيا ضرب المثل اقرب للفهم يلك هنا عند اين تنتلقوا من غير انديت كما ناغر افرو يتوال دموم تمرته هو إن الله سيئن الحق نو والله لا سيئنك كما قالت أم سليم يا رسول الله إن الله لا يستهيئن الحق فعل على المرأة غسل إذا هي احترمت أن يجب مثال ما تأكينا بأوضة أن يضرب أيدينا ضرب مثلا ضرب لكم مثلا جعل مثلا ضرب بمعنى جعل مثال أدرق لما مثال متى أيبانه ضرب أضراب أمثال لما مثلا مثلا أو جعل مثلا ما تأكينا بأوضة بدل من المثل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة وهذا تثير في القرآن بأوضة تلين يوانا بأوضة تلين يوانا الله مثالي كما أدرد لمثالي كما أقربنا كما نادر أفرو أي توم فما فوقها كسب لا يبغى نذر وهم كسب فتحجبه نذر الساري كما ذكر الله عيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يعني لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كبد شربته وقال صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة بعوضة يا قتلوش وين دمو يمي برو قوتلوش عندنا تنش ناس سواتي او تنك بوتاني ستوى تنش ناس بلو الى واتا فما فوق السامة انك المستاني مات قندا يانسار لدي بزايش فما فات فما دونا فما فوقها او فما هو اعلى الكساب اللي تنمستاني كما ذلك يلزي بلو الله بانكبوس بنامل بناحل بليلة بزباب نسالي ارقو الله سبحانه وتعالى هذا فاما الذين عليهم ساسي الدرق زي امانيوت ثم فيعلمون قالوا أنه لكم ربيه مثالي ما ذلك كذلك تغذلك أنت عندهن الله لي مرابطنا يعني مثالي لكم نذر أدرقوا الدنيا أربوا يعملنا فالذي الفعل ومثالي أي كفرون أي كيدوا وأما الذين كفروا منازقوا جنوا كافروا كاديان فيقولون على وجه استبعاد والاستقرار والتقليل ماذا أراد الله بهذا مثال بعد ذي ما الله مثالي ما ذلك ألفاً لقبتهم ذنبلونه يعني خلقه عبثاً وسوداً ذنبلونه إيه من ناكره بلو لو يمضى بو اي مثال ما بو كانتون زين بلو بوتا يلو بلو الى اللو يذل بالاستئناف الذي بلو ميما لازم وقف لازم مثلا يذل كتبال يذل سيفال دي هون اذا مثلا بلو زادتو يذل استئناف يذل به كثيرا بركاتا سواد بذي مثال يتنصى بمكادة كفر المنافقين الذين انكروا ضرب المثال وقالوا ان الله يستعي ان يذل مثلا بالبهائم والهوام والحشرات ويهدي به كثيرا امانوتش فعلما أنه لكم الرد بزوجتون إمارا لأو ما أنه يوم لم يدرقون قد فتنا بزوجة إمارا بزوجتون هذا ما بزوجة إمارا وما يذل به كن بذي مستاري الله يتمم ومكنيتنا يوصنهم أي بينهم إلا الفاسقين نزيه هكا وطوتشن كادين وطو كافروتشن إنجي الذين ما صفتون إيشن نادر صار صفتنا الذين نذي أنقضون هذه الله أحد من أفرق هذه ميبا دروب عالم الزراء يتعذون يتعذوننا أهون بأسنة رسالة يتعذون هذا توحيد من أفرق تلك هذا توحيد من الإيمان من بعد ميساكه كتناكروا بار أحد ما تناكر ما بمحان لا بغون أغا سيتناكروا ميساك بار أصلا ميساك ميوساك نبار يعني عندنا كده ينقضون ميساك بلو إلال عندنا لأحد لراسل تكموتال ميساك الأحد الموثق إلى أن يقول أحد الله من بعد ميثاق من بعد إتقانه وإبرائه كتناكروس بوهالا كتناكروس بوهالا أفرسوا أدقاو كبت دلال ويقطعون ميكوت ما أمر الله به الله عز وجل ميكوت أن يوصل بدل مما به أمر الله به أن يوصل وصله إندي كتل عزب توهيدهم ياو إندي كتل نبر عزب زندنان ما كتل نبر ميكوت ويفسدون في بمدر لا إفات ميثاروت ولا يكاو شركوا وانجلوا عطاك علي كيفين أنتم دا سألفناه فسأل في الأربية سألفه ولا يكاو بالقاتل النبذية بركت كساري واسمع النبذين أنتوا دنيانا خيانا نعوذ بالله من ذلك هذا والله أعلم وصلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.